يعني لا ندخل في تفاصيل إطلاع الله عز وجل على عباده على الغيبيات، لكن نقول كلاما، يعني نذكر كلاما مجملا، أن الله سبحانه وتعالى يعني له الغيب المطلق، وأن من الغيب ما لا يعلمه إلا هو، ولا يمكن أن يطلع عليه كسر كأسرار القدر، هذا سر بين الله وخلقه، والهداية يعني للخلق والإضلال، يعني إلا يعني أشياء خاصة، أما أشياء مطلقة هذا في الجنة ولا هذا في النار ولا هذا كذا، هذا أيضا لا يفهم. وكذلك الساعة والأشياء التي ذكرت هذا أيضا يكون محدودا، يعني هذا لا يكون مطلقا، قد يعلم الله سبحانه وتعالى بعض خلقه أنه فلان في الجنة وفلان في النار، لكن كل خلق الله هذا في الجنة وهذا في النار هذا لم يطلع على الأسرار القدر كلها، يعني هذا علم مما استأثر الله بعلمه. كذلك بعض أسمائه سبحانه وتعالى استأثر بها دون خلقه، لم يعلمها أحد من خلقه، وهكذا. نعم شيخنا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني عد الله سبحانه وتعالى جنة لبعض عباده لم يطلع عليها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا غير سائر الجنان، هذه أعدها الله سبحانه وتعالى بنفسه لبعض عباده، جعلنا الله إياكم منه. اللهم آمين شيخ. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال بارك الله فيك، اسمحوا لي شيخنا. تفضل تفضل. بارك الله فيك شيخنا، هناك من يدعي بأنه يعني عندنا هنا في البلد عياذا بالله أحدهم يدعي بأنه يعني يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقظان ويقول له بأنه في الجنة وأن فلان في الجنة وأنه يعني يعني يذهب معه ليرى قصره في الجنة ومثل هذه الأشياء، فما حكم هذا القول شيخنا؟ حكم قائله أقصد. ما شاء الله، يعني الرجل وصل إلى مرحلة عظيمة، شيخنا يعني لا يحكم بكفره يعذر؟ صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب، بس هذا كذاب دجال. الله المستعان، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك، وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه، بأنه لا يغفر لهم ولا يهديهم، بأنه لا يغفر لهم ولا يهديهم طريقا، أي سبيلا إلى الخير، إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى: يا أيها نعم الناس. يعني إيش لكن؟ نعم نعم شيخنا، استثناء منقطع لكن يعني أنه هناك طريق النار عياذا بالله، وطريق أهل النار، هو يهديهم إلى هذا الطريق وإلى جهنم، إلى طريق جهنم، يعرفون هذا الطريق جيد، الله سبحانه وتعالى يهديهم إليه، نعوذ بالله. الله المستعان، بارك الله فيك. يعني شيخنا كأنه نوع استدراك. نعم. بارك الله فيك. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقالها هنا: وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، عفوا، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. شيخنا نقف هنا إن شاء الله. طيب، بارك الله فيكم. فيك بارك الله. الله يحفظك، السلام عليكم. إياكم، وعليكم السلام ورحمة الله.